نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، تقدم في الخطبة الماضية بيان شيء من فضائل يوم الجمعة وخصائصه، ونتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عن شيء من أحكامه وآدابه. فيشرع للمسلم في هذا اليوم العظيم أن يغتسل كغسله للجنابة، وهو سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبه. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاغتسال قبل مجيئه إلى صلاة الجمعة، وألا يتساهل في ذلك. ووقت الغسل للجمعة من طلوع الفجر إلى ما قبل الصلاة، ولا يجزئ اغتساله للجمعة في ليلتها. ويسن أن يلبس في هذا اليوم أحسن ما يجد من الثياب. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة. ويتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر من غيرها من الصلوات. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. والأفضل له أن يخرج إلى المسجد ماشيا إن تيسر له ذلك بسكينة ووقار. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. رواه الإمام أحمد. ويسن التبكير إلى صلاة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه، أي مثل المبكر لصلاة الجمعة كمثل المتقرب إلى الله ببدنة من الإبل، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجةً، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. فإذا دخل حال خطبة الإمام صلى ركعتين خفيفتين. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض المصلين يدخلون المسجد وقت الأذان الثاني للجمعة، فيبقى الواحد منهم واقفا ليردد مع المؤذن، فإذا فرغ المؤذن كبر لصلاة تحية المسجد، فاشتغل بالصلاة عن سماع أول الخطبة، وسماع الخطبة واجب، أما الترديد مع المؤذن فهو مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وعلى هذا فمن دخل وقت الأذان الثاني للجمعة فليشرع في صلاة تحية المسجد مباشرة حتى يتمكن من سماع الخطبة من أولها. معاشر المسلمين، من جاء متأخرًا إلى الجمعة فليس له أن يتخطى رقاب الناس ليتقدم إلى الصفوف الأولى، لما في ذلك من الأذية للمسلمين. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. وليس للجمعة سنة راتبة قبلها، وإنما يشرع لمن جاء مبكراً إلى الصلاة أن يصلي ما شاء من النفل المطلق إلى أن يدخل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ثم يصلي ما كتب له. ويستحب القرب من الإمام مستقبل القبلة، ويجب على من حضر خطبة الجمعة أن ينصت لها، ولا يجوز التحدث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. ورواه الإمام أحمد بلفظ: من لغى فلا جمعة له. ويسن للمصلين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم حال الخطبة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي. ولا يشرع للمصلين رفع أيديهم بالدعاء إذا دعا الإمام آخر الخطبة، إلا إذا استسقى ورفع يديه فإنهم يرفعون أيديهم. ويستحب بعد صلاة الجمعة أن يصلي السنة الراتبة لها، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه مسلم. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن صلى السنة الراتبة بعد الجمعة في المسجد صلاها أربع ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من جاء متأخرًا لصلاة الجمعة فأدرك مع الإمام ركعةً واحدة فقد أدرك الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الترمذي. فإذا سلم الإمام أتى بركعةٍ واحدة. وأما من جاء إلى صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة بنية الظهر لا بنية الجمعة، فإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات. ويسن في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم. كما يستحب لأئمة المساجد أن يقرأوا في صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن إن خشي في المداومة على قراءة هاتين السورتين أن يعتقد الناس وجوبهما في فجر كل جمعة ترك الإمام قراءتهما أحيانا. والله نسأل أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، اللهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم وانصر بهم دينك، اللهم وأصلح بهم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوِ جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.